بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 13 بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 21 من تفسير سورة الإسراء، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 37 وتنتهي بنهاية الآية 39 منها، وهي آخر الوصايا التي وصى الله عز وجل بها المسلمين في سورة الإسراء، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذه الآيات الأخيرة من الوصايا التي قال بعض أهل العلم كابن عباس رضي الله عنهما إن بعضها هي الوصايا التي أوصى الله عز وجل بها موسى عليه السلام، وهي التي تسمى بالوصايا العشر. وهنا ذكر في هذه الوصايا 25 خصلة من الخصال، 25 سنذكرهم لكم بمشيئة الله تبارك وتعالى في نهاية كلامنا. وإنما المقصود اليوم أن نقرأ الآيات 3 الأخيرة وأن نبين معانيها، وأن نحاول بقدر الإمكان أن نفهم بعضا من مراد الله عز وجل، لأننا لا نستطيع أن نعي كل مرادات الله تبارك وتعالى في آية من آيات الذكر الحكيم، ومن ظن ذلك فقد ركبه الغرور، فإن القرآن الكريم لا يستطيع أحد أن يقف على كل مراد الله عز وجل من آيات القرآن الكريم، وإنما كل جيل من الأجيال يعب من هذا البحر المتلاطم الأمواج ولا يقف إلا عند الشاطئ. أما معرفة حقيقة تأويل كلام الله عز وجل فهذا أمر دونه قطع الرقاب، فلا يستطيع إنسان أن يصل إلى الإحاطة بآية من آيات الله تبارك وتعالى، فما بالكم بآيات الذكر الحكيم كله. وإنما الإنسان يقف خاشعا أمام كلام الله سبحانه وتعالى، عارفا قدره وعارفا علمه، وأنه لن يستطيع أن يصل إلى أسرار كلام الله عز وجل. وغايتنا كما قال الخضر عليه السلام لموسى حينما رأى عصفورا صغيرا يأخذ بمنقاره من البحر، فقال: أتدري ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله؟ إن علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله لا يساوي ما أخذ هذا العصفور من ماء البحر المحيط. الله تبارك وتعالى يريد في هذه الآية أن يبين للإنسان حقيقته، فيقول للإنسان مع أنه يوجه الكلام لسيد المتواضعين محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له والكلام لنا نحن أصحاب النفوس الضعيفة الذين غرنا شيء مما يسمى علما، فظننا أنفسنا نطاول الكبار جدا. يقول رب العالمين سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، ما هو المرح؟ المرح كلمة مرحة في القواميس كأشرة وبطرة وزنا ومعنى، فهي تساويها في المعنى، ففيها من الأشر والبطر ما فيها. فالمرح أن يفرح الإنسان بنفسه، يعجب بنفسه فيفرح فرحا شديدا، فيتطاول على الخلق فيسير في الأرض نشيطا مختالا فخورا، وهي مشية نهى القرآن الكريم عنها ولم ينهى عنها الرب سبحانه في كتابه الكريم آخر رسالات السماء فقط، بل إن الحكماء كانوا ينهون عنها. ولذلك قال رجل: ما نعرف شيئا عنه إلا أن اسمه لقمان الحكيم، قال لابنه وهو يعظه: ولا تصعر خدك للناس، لا تتكبر على الناس وتعطي للناس خدك كهيئة المتكبر المصعر خده للناس، يلفت وجهه عن الناس تكبرا وتعاليا، لا يريد أن ينظر في وجه الإنسان، وإنما يصعر الخد هكذا فيتكبر ويظهر التكبر بمشيته وبحركاته بل بقسمات وجهه. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، الله يقول هنا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين لم يكن متكبرا، وإنما كما قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، وإن لم يكن معصوما من الشرك فما قيمة العصمة إذن؟ ومع ذلك يقول له هنا: ولا تمشي يا محمد. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم منهيا عن أن يعجب بنفسه، فما بالكم بأمثالنا؟ ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لا تمشي في الأرض مرحا، مرح نشاط وخفة كما يقال، إن الفرس قد أكل من الكلأ حتى مرح، فمرح أمرحه الكلأ فأكل فشبع ففرح فصار نشوانا منتشيا نشيطا يجري في الأرض يمرح في الأجر في الأرض. ورب العالمين قال عن قوم من السابقين: ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فالفرح قيده بغير الحق، أما الفرح بالحق فجائز، ولذلك جاءت مادة الفرح في القرآن منفية ومثبتة، جاءت منفية تارة ومثبتة تارة أخرى. فحينما يكون الفرح بالدنيا والفرح بالأشياء الفانية يكون الفرح منهيا عنه، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. ولكن حينما يكون الفرح بالباقي سبحانه وتعالى وبما استمد منه سبحانه وتعالى فيكون فرحا بباق، فهذا جائز. ولذلك قال بأسلوب القصر والحصر والاختصاص: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك، يعني فقط لغير، قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا، يعني لا يجوز الفرح بغير فضل الله عز وجل ورحمة الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فقط لغير فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك نهى تارة عن الفرح وأثبت الفرح تارة أخرى. فإذا كان النهي كان لفرح مذموم، وإن كان الجواز كان الجواز لفرح أو الأمر، لأنه قال فليفرحوا، وإن كان الأمر كان أمرا بفرح محمود، ففرق بين المحمود وبين المذموم. فهنا المرح وهو الفرح المذموم الذي نشأ عن عجب، ولذلك كان النهي إن كان منصبا على أثر العجب فإن العجب يكون منهيا عنه من باب أولى. يعني إذا كان هذا المرح ما نشأ إلا عن عجب الإنسان معجب بنفسه، فالعجب استولى على قلبه وملك عليه أقطار نفسه فظهرت عليه آثار، هذه الآثار آثار للعجب، فإن نهي الإنسان عن الآثار فمن باب أولى يكون منهيا عن المرض الدفين. والعجب مرض دفين في الإنسان يجعله يتخلق بالنقائص ويكون مانعا من التحلي بالفضائل. ولذلك كان العجب من أخطر الأمراض إن لم يكن أخطرها، فهو الذي يمنع الإنسان من رؤية نقائص نفسه. ولذلك إن جاء أحد الناس لكي ينصحه ويقول لك فيك نقص كذا وكذا وكذا تأخذه العزة بالإثم. ولذلك العجب يمنع الإنسان من رؤية الأمراض والنقائص والعيوب، ويكون كذلك مانعا من أن يكتسي الإنسان بالفضائل، لأنه لا يرى أنه في حاجة إلى هذه الفضائل فيرى نفسه أفضل الناس. فمن هنا جاءت هذه الآية: وقد وضعت أيدينا على ماذا؟ على العلاج والدواء الناجع لهذا المرض الخطير الذي تنتج عنه الكبرياء. والكبرياء كما عرفتم من صفات الرب سبحانه وتعالى، ولا يجوز لإنسان أن يتصف بالكبرياء. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري، وفي رواية عذبته، فرب العالمين يعذب المتكبرين. والتكبر ينشأ عن العجب، لأن الإنسان المعجب بنفسه لا يرى للناس حقا ولا يرى للناس فضلا ولا يرى للناس خيرا ولا يرى إلا نفسه فقط. ولذلك جاءت هذه الآية في ختام الآيات تتحدث عن أصل الأخلاق وتبين كيف يكتسي الإنسان بالأخلاق الحسنة، فبينت الأصل: ولا تمشي في الأرض مرحا. نشأة هذا المشي والمرح من الفرح، والفرح نتج عن العجب، والعجب مرض خطير جدا. فقال: ولا تمشي في الأرض مرحا. فكيف عالج المرض الدفين الذي كان من آثاره المرح والاختيال والفخر؟ قال: إنك لن تخرق الأرض. فبين لك، لأن الإنسان الذي يعجب بنفسه، لماذا تعجب بنفسك؟ ما السبب؟ لأنك ترى نفسك عظيما، ترى صفاتك أفضل الصفات، ترى نفسك لا نقص فيك ولا مرض يعتريك، أنت كامل، فظننت في نفسك الكمال. وأنت بذلك للأسف للأسف لن تستطيع أن تكمل نفسك بالفضائل، لأن الإنسان لابد وأن يكمل بالفضائل وأن يتخلى عن الرذائل، والتخلية قبل التحلية، والتصفية قبل التربية. ولذلك كان على الإنسان أن يتحلى بالأخلاق العظيمة. هذه الأخلاق توجد عقبة كؤود، يوجد مانع هو العجب. ولذلك قال إنك لن تخرق الأرض. قد يقول قائل لماذا قال الله تبارك وتعالى إنك لن تخرق الأرض بعد أن قال ولا تمشي في الأرض؟ كان من الممكن أن يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرقها، ولكن أعادها مرة أخرى إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يقول العلماء حتى تصير هذه الجملة قائمة بذاتها سائرة مسار الحكمة، تصبح مزيلة كحكمة من الحكم. إنك لن تخرق الأرض، لأنه لو قلت إنك لن تخرقها لابد أن تذكر ما قبلها، لكنها لكي تكون حكمة قائمة بذاتها قال إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي في الأرض مرحا. العلماء يتحدثون عن مرحا هنا وعن إعرابها، فيقولون مرحا لا تمشي في الأرض مرحا أي في حال كونك ذا مرح. البعض يقول إنها حال مصدر، والمصدر ممكن أن يأتي حالا. والبعض يقول، وهذا ما أميل إليه، أن كلمة لا تمشي لا تمشي هذه كلية من جزئيات المرح، فكأنه قال لا تمرح في الأرض مرحا فهي مفعول مطلق، فقال لا تمشي في الأرض مرحا فكأنه قال لا تمرح في الأرض مرحا، لأن النهي ليس عن المشي العام المطلق، وإنما النهي عن مشي في حالة. ولذلك جاء في بعض القراءات غير المتواترة، القراءات الشاذة، ولا تمشي في الأرض مرحا بصيغة اسم الفاعل، لا تمشي في الأرض مرحا، فنهاك عن أن تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض مرحا. مشية المرح التي تدل على العجب والكبرياء والاختيال والفخر. إنك لن تخرق الأرض، يقول شاعر من الشعراء في ذلك، وقد أخذ هذا المعنى من القرآن الكريم ونفذ إلى أعماقي أو إلى عمق من أعماقي حتى لا نعطي الرجل أكبر من حقه. فقال صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطن. ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، سر إن استطعت رويدا لاختيالا على رفات العباد. رب لحد قد صار لحدا مرارا متزاحما من كثرة الأضداد. صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب، القبور التفت حولك تجد قبورنا من كثرتها نحاول أن نبحث في الصحراء عن قبور جديدة، القبور كثيرة جدا امتداد البصر. هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي؟ إذا كانت هذه قبورنا نحن، قبور أبائنا الأقربين، فما بالكم بالأقدمين الأولين؟ فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطن. ما أظن أديم الأرض التي تسير عليها التراب الذي نسير عليه إلا من هذه الأجساد، من الأجساد القديمة. فإذا لا تفتخر، فإن القبور قد ضمت من هو أعظم منك، ومن هو كان مختالا أكثر منك، ومن كان أجمل منك، ومن كان أقوى منك، وهكذا. فيقول لا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض. وهذه الآية تأتي بعد الآية السابقة التي تتحدث عن عدم أن يسير الإنسان في نهي الإنسان، الآية التي سبقتها، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. منعت الإنسان من أن يكون إمعا، نهتك عن أن تكون إمعا، تسير في ركاب الناس، ولا تجعل لنفسك التي بين جنبيك والتي كرمها الله المكان التي تليق بك. انظر إلى الآيتين. الآية السابقة تتحدث عن إنسان أهدر آدميته وأنزل نفسه من عليائه التي كرمه الله فيها كإنسان عاقل لا يتحرك إلا بدليل ولا يسير خلف الناس يقودونه بمقود، ولا تقف ما ليس لك به علم، فلا تسر كثيرة البهيمة التي يحركها الإنسان الذي يمسك الدابة فيحركها، لا، أنت إنسان لك عقلك فلا تتحرك إلا بدليل إلا ببرهان، لا تعتقد إلا ببرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. إذن الإنسان مطالب بأن يبحث عن الدليل، لا تعتقد إلا بدليل، لا تسر خلف إنسان إلا بحجة وإلا ببينة وإلا بدليل وإلا ببرهان، ولكن لا تكن إمع. منهي أنت عن أن تكون إمع، منهي أنت عن أن تكون مقلدا يربطك أحد بقلادة فيحركك كيفما شاء، وفي نفس الوقت منهي أنت عن أن تتكبر وأن ترفع نفسك فوق مقامك الذي وضعك الله عز وجل فيه. إذا آية تحدثت عن تفريط في حق الآدمية وحق الإنسانية التي كرمك الله بها، والآية التي تلتها تتحدث عن إفراط في عجب الإنسان لنفسه، وهذا ليس من سمة بني آدم، لأن آدم عليه السلام كان يعرف مقامه، وإنما هذه سمة إبليس حينما قال أنا خير منه. فأنت تريد أن تقلد إبليس وأن تترفع وأن تفتخر وأن تفخر وأن تتكبر، فقال ولا تمشي في الأرض مرحا، إياك أن تمشي في الأرض مرحا. ثم عالج المرض من جذره فقال إنك لن تخرق الأرض. يسير الإنسان على الأرض، المثل عندنا يا أرض تهدم عليك أدي، يسير يدب في الأرض دبيبا. يا عم الدبيب اللي أنت بتدبه ده رجلك هتتكسر، أنت لا تستطيع أن تفعل شيئا في الأرض. طب حاول تخلع بلاطة بقدمك، حاول بلاطة. جاء الرجل قام بتركيبها وطمنها كويس ونشفت جفت المونة، تعال انت بقى حاول تخلعها لا بايدك ولا بسنانك، واجيب الات عشان تخرج هذه البلاطة. يعني انت ضعيف جدا ايها الانسان، ماشي بتدب على الارض، هتخرق الارض، تخرق الارض، فستصل الى الجهة الاخرى، يعني ستضرب الارض هنا في مصر فستكون في الوجه الاخر المقابل لكرة الارض ستخرقها. من انت؟ انت ضعيف جدا جدا جدا ايها المتكبر، ايها المغرور، لن تخرق الارض. كلمة تخرق خرقة تأتي بمعاني، لان الخرق في الاصل عكس الخلق، الخلق بتقدير وبرفق، اما الخرق فيأتي هكذا. ولذلك يقال عن الإنسان الذي لا يقدر أخرق، وامرأة خرقاء، ولذلك قال وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، خرقوا، فالخرق عكس الخلق لأنه ليس فيه تقدير على الإطلاق. ويأتي كذلك الخرق بمعنى الثقب، كما قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، خرق ثقب السفينة، وهو لا يكون إلا للعيب لا للإصلاح. الخرق لا يكون للإصلاح وإنما يكون للعيب. ولذلك جاء الخرق أيضا بمعنى القطع، قطع الأرض، ولذلك سميت الأرض الواسعة، سميت الأرض الواسعة مخترقة، المخترق صحراء، قطع الفلوات، فإنك لن تخرق الأرض يعني لن تقطعها ذهابا وإيابا، الأرض كبيرة جدا عليك، حاول تسير في الأرض كده، إنك لن تخرق الأرض يعني لن تقطعها طولا. ويأتي الخرق وهو الأولى في هذه الآية، لأن بالقولين قال بعض المفسرين والقول الراجح لن تخرق الأرض بمعنى تثقب الأرض، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. طولك قد إيه بالنسبة للجبال؟ أنت مخلوق ضعيف جدا، يعني لو نظرنا إلى قوة الإنسان كقوة بنية فالإنسان ضعيف، الأرض أقوى منه والجبل أقوى منه، فهو ضعيف جدا. يعني حتى لو نظرت إلى بعض الحيوانات في الأرض هناك حيوانات أقوى منك، لولا فضل الله عليك وتكريم الله لك لكنت طعاما للأسود وللحيوانات في الأرض، ولكن رب العالمين جعلك سيدا على هذه الحيوانات وهي مسخرة لك. رب العالمين هو الذي فعل بك هذا، ولذلك لو ترك الإنسان عقله يصبح أضعف من البهيمة، البهيمة أقوى منهم. يعني تصور هل أنت في قوة الأسد، في قوة الحصان، في قوة النمر، في قوة الفيل؟ أنت ضعيف، ولكن أنت تستأنس هذه الحيوانات وتسخر لك وتقوم باصطيادها واجعلها في حديقة حيوان ليتفرج عليها الأطفال، نظرا لأن الله عز وجل والذي مكنك من هذا. تصور لو أن الأسود كانت عندها عقل، الأسود عندها عقل ورب العالمين أعطاها ما أعطاه، ماذا كنت تفعل مع الأسود؟ تصور لو أقيمت حضارة للأسود وجيوش للأسود، ماذا كنا نفعل نحن مع الأسود؟ لا شيء، ماذا تفعل؟ فرب العالمين كرمك ورفعك، ولكن تكريمه لك ما يجعلك أبدا تختال وتفتخر وتصل إلى درجة الكبرياء وتلبس رداء الكبرياء الذي هو رداء الرب سبحانه وتعالى. إنك لن تخرق الأرض. قد يقول قائل ولكن الإنسان أعظم من الأرض بعقله. نقول نعم، لو سلك سبيل العقل، ولو الإنسان سلك سبيل العقل بحق وفكر لعلم ضعفه ولعلم حاجته، ولما أعجب بنفسي لعلم عقلك إن اتبعت سيعلمك وسيعرفك بحقيقة نفسك. لماذا؟ لأن قوتك، يعني أنا أفخر بقوتي، في صحة، هل هذه القوة صفة ذاتية فيك؟ أبدا. أنا غني عندي مال، هل الغنى صفة ذاتية فيك؟ أبدا. عندك عزوة وأولاد، هل العزوة والقبيلة صفة ذاتية فيك؟ عندي قوة بأس وسلطة، هل هذه صفة ذاتية؟ ولا توجد فيك صفة ذاتية إلا الفقر فقط، الفقر صفة ذاتية فيك. ولذلك قال السلف الغنى صفة ذاتية لله والفقر صفة ذاتية في البشر، في كل المخلوقات صفة ذاتية فينا الفقر، كل المخلوقات كلنا في حاجة. ولذلك لو السؤال لو كان فيك صفة ذاتية الغنى لمنعت عن نفسك الفقر. من يستطيع من الأغنياء أن يمنع عن نفسه الفقر، عن نفسه الفقر؟ من من الأصحاء يستطيع أن يمنع عن نفسه المرض؟ من من أهل السلطة يستطيع أن ينزع أن يمنع عن نفسه نزع السلطة وتنزع الملك ممن تشاء؟ حتى الأمان، في أناس يعيشون في بلدان آمنين، الأمان ليس صفة ذاتية، ولذلك تبدل الأمان إلى خوف، كما قال الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. دولة غنية من الممكن أن تنضب هذه الموارد التي جعلتها غنية وتصبح فقيرة تمد يدها. لا توجد صفة ذاتية فينا إلا الفجر الفقر وإلا الاحتياج لله سبحانه وتعالى. فلو كانت فيكم هذه الصفات ذاتية افتخروا كما تشاءون وتكبروا وتجبروا كما تشاءون، ولكن عقلك يدلك على حرمانك وعلى ضعفك. فالغني اليوم غني اليوم فقير الغد، صحيح اليوم مريض الغد، حي اليوم ميت الغد، وهكذا. وعلى ذلك إنك لن تخرق الأرض. انظر إلى لو نظرت للأمر، لأنك لو فكرت بعقلك لبلك عقلك، ولكنك جعلت عقلك مكان قدميك، فلما جعلت عقلك مكان قدميك حكمت بالقوة وبالبنية ونظرت إلى الأجسام، فإذا ستحاكم إلى قانون الأجسام. إنك لن تخرق الأرض. ولم تبلغ الجبال طولا. يعني اذا تركت عقلك، لو تكلمنا في العقل فان العقل سيدلك على انك محتاج، لكن حينما تطلق انت قانون العقل وتبدأ تنظر الى الجمال، الى القوة، الى الفتوة، الى كذا الى كذا، فان انك انت الذي جعلت العقل مكان القدمين وتضرب به الارض، فحينئذ نحاكمك الى قانون المادة. فما هي مادتك؟ ضعيفة جدا، انت ضعيف جدا بالنسبة، ولذلك الذي يخبط رجله في الارض هيخرقها ابدا، يتطاول يمشي على امشاط قدمين، يمشي على مشط قدمي، هترتفع لغاية فين؟ ده طولك 60 سنتي، ماذا سترتفع؟ طولك قد ايه؟ اقصى شيء 2 متر، بعد ذلك هناك جبال وهناك، واخد بالك؟ ولذلك قرأت كلمة لأحد العلماء في تعليقي على الكشاف للزمخشري صاحب الانتصاف، يقول كلمة ينبغي أن تسمع لطلاب العلم، يقول في الانتصاف: قد حفظ الله تعالى عوام زماننا من هذه المشية. العوام في زمان صاحب كتاب الانتصاف صانهم الله وحفظهم من هذه المشية، وتورط فيها قراؤنا وفقهاؤنا، بين أحدهم قد عرف مسألتين، أو أجلس بين يديه طالبين، أو نال طرفا من رياسة الدنيا، إذ هو يمشي خيلاء ولا يرى أنه يطاول الجبال، ولكن يرى أنه يحك بيافوخه عنان السماء، كأنهم على هذه الآية لا يمرون، أو يمرون عليها وهم عنها معرضون. فرد عليه الألوسي صاحب روح المعاني وقال: وإذا كان هذا حال قراء زمانه وفقهائه، فماذا أقول أنا في قراء زماني وفقهائهم؟ سوى لا كثر الله تعالى أمثالهم، ولا ابتلان بشيء من أفعالهم وجعلها أفعالهم، ولا ابتلان بشيء من أفعالهم وجعلها أفعالهم، أفعال يعني صعبان، وجعلها أفعالهم، يعني كل واحد ينظر إلى فقهاء زماني وقراء زماني فيجدهم بهذه الحالة السيئة جدا، يضربون أسوأ الأمثلة والعياذ بالله في بيان التكبر والاختيال. فهذا الكلام حري بطالب العلم، لا نتكلم عن الفقهاء بقى، احنا فقهاءنا بفضل الله تبارك وتعالى ناس فضلاء، وإنما نتكلم عن طلاب العلم في هذا الزمان. تجد الإنسان، أي إنسان بنجده، بعض الناس حينما يلتزم مثلا، يلتزم بالشرع ويطلق لحيته، يبدأ يسير مشي عجيبة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والقرآن الكريم كما رأيتم ينهى عن ذلك، فاحذروا أيها الإخوة الكرام، احذروا من هذه الأمراض، أمراض التكبر وأمراض الفخر وأمراض الخيلاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مشت أمتي المطيطاء، والمطيطاء هي هذه المشية، خلي بالكم، وخدمتهم فارس والروم، سلط بعضهم على بعض، وفي رواية: سلط شرارهم على خيارهم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا الكلام لم تكن فارس فتحت بعد، ولم تكن الروم فتحت بعد، وإنما يقول إذا مشت أمتي المطيطاء، يعني التكبر والفخر والخيلاء، وخدمتهم فارس والروم. حينما قال ذلك لم تكن فارس فتحت ولا الروم فتحت، ولم يكن الإسلام قد خرج من جزيرة العرب بعد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، أن الفرس والروم سيخدمون هذه الأمة، ولكن هذه الأمة هل ستشكر ربها أم أنها ستفخر وتتكبر، ويحدث فيها داء الأمم، يحدث ما حدث للأمم قبلهم، دب إليكم داء الأمم من قبلكم، فيحدث لهم ما حدث للأمم من قبلهم، فحينئذ يأتي العقاب من الله عز وجل. سلط شرارها على خيارها، وفي رواية: سلط أو سلط بعضهم على بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن رجل يمشي في من كان قبلنا هذه المشية، فيقول: بين رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما، إذ خسف به الأرض، سلمنا الله إياكم. يعني هذا الإنسان الذي يسير على الأرض من الممكن هو مشيته لن تخرق الأرض، ولكن من الممكن أن يخرق الله له الأرض، فحينئذ يتجلجل فيها إلى يوم القيامة سلمنا الله وإياكم. انظر إلى الحديث، بين رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يتجلجل يعني ما زال ينزل يغوص في باطن الأرض إلى يوم القيامة. والحديث متفق عليه. وطبعا نعرف قصة قارون الذي خرج على قومه في زينته، فلما خرج على قومه في زينته وفتن بي من فتن، حتى قال بعضهم يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ولذلك قال لهم الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله. حدثت فتنة، فتنت حينما يتحول إنسان إلى فتنة، وستتبدل الموازين وتتغير الأحكام، حينئذ رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى يسوي الأمور. حينما وصل الأمر إلى هذا وقالوا إنه لذو حظ عظيم، هذا الرجل ليس بمؤمن وليس بموحد، ومع ذلك سيفتن الناس ويقولون ذو حظ عظيم، رب العالمين راض عنه، وإلا لما آتاه ولما أعطاه. الموازين هتتغير، موازين الاعتقاد. ومن الممكن أن يفتن عباد الله المؤمنون، فحينئذ رحمة الرب سبحانه وتعالى تتدخل هنا لتضع الأمور في نصابها. فلذلك قال فخسفنا به وبداره الأرض. فلما خسف به وبداره الأرض أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وي كأنه لا يفلح الظالمون، لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لا يريدون علوا في الأرض كفرعون، لأن في أول الصورة إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، وهنا عن قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فقال سبحانه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، حتى توضع الأمور في مكانها الذي يليق. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، وضع الأمور في نصابها. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إذن هنا يعرف الإنسان بحقيقة، فإذا عرف كل واحد منا حقيقته فعلامة التكبر، علامة الاختيال، علامة الافتخار. ومع ذلك جاء في بعض النصوص أن الله تبارك وتعالى يمقت هذه المشية إلا في موضع معين، في بعض المواضع اللي هي الاختيال يجوز في الحرب، ويجوز في بعض الروايات في الأحاديث في الصدقة. وهذا الأمر الذي يعني أنا كنت سأضرب عنه صفحا ولا أذكره، ولكن وجدت كلاما طيبا لشيخ الإسلام ابن تيمية أردت أن أذكره لإخواننا. فالحديث يقول في سنن أبي داود والنسائي وأخرجه أحمد كذلك في مسنده إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، وإن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. وأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة التي في الريبة، حدثت ريبة لابد أن أغار. وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة، يغار الإنسان من غير سبب ويحول حياته وحياة زوجه إلى جحيم. قال وأما هذا الذي يعنينا، وأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال، حينما يكون في القتال مع الكفار، الاختيال هذا يوقع الخوف في قلب من؟ في قلب العدو، فهذا مقصود. لكن قال واختياله عند الصدقة، يختال عند الصدقة. طيب للإنسان لو اختال عند الصدقة وافتخر عند الصدقة فهذا الأمر يورث منا ويورث عجبا مذموما، أليس كذلك؟ يبقى في إشكالية هنا. قال والخيلاء التي يبغض الله فاختيال الرجل في الفخر والبغي. هذا الكلام وجدنا لأهل العلم فيه كلام ومن أحسنه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول الاختيال من التخيل، اسمعوا الاختيال، انظر إلى تحليل الكلام، الاختيال من التخيل، تخيل أن يتخيل الإنسان، والتخيل من باب التصور الذي قد يكون تصورا للموجود وقد يكون تصورا للمفقود، أن تتصور شيئا موجودا أو قد تتصور شيئا مفقودا. فإذا كان مطابقا للموجود ومحمودا في القصد فهو تخيل حق نافع، وإن كان مخالفا للموجود مذموما في القصد فهو الباطل الضار. ثم قال، اسمع بقى، يريد أن يفسر الحديث، فقال والشجاعة والسماحة لا بد فيها من قوة للنفس، لا بد للشجاعة التي تكون من صفات الإنسان حتى يقف في المعركة، لا بد للشجاعة وللسماحة حتى يجود بالمال، فالشجاعة في المعركة والسماحة في البذل. قال لا بد فيها من قوة للنفس لا تتم إلا بتصور محبوب يحضه على الشجاعة والسماحة. لابد للنفس أن تتخيل شيئا وتتصوره، هذا الشيء المتصور والمتخيل لابد أن يكون محبوبا حتى يحض الناس على الشجاعة والسماحة. قال وإلا ففي هذا بذل النفس وفي هذا بذل المال الذي هو مادة النفس، فالإنسان لن يجود بنفسه ولن يجود بالمال إلا إذا كان يتصور شيئا محبوبا أعظم عنده مما سينفقه في سبيل الله تبارك وتعالى. قال فإن لم تتصور النفس أمرا محبوبا تعتاض به عما تبذله من النفس والمال لم تأتي الشجاعة والسماحة. فإن لم تتصور النفس، لم يكن عندها أمرا، لم يكن عند النفس أمر متصور متخيل محبوب تعتاض به، تستعيض به يعني، عما تبذله من النفس والمال، لأن الإنسان سيدفع يأخذ أكثر. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إذا لابد وأن يستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فيقول فإن لم تتصور النفس أمرا محبوبا تعتاض به عما تبذله من النفس والمال لم تأتي الشجاعة والسماحة. لماذا تأتي الشجاعة ولماذا تسمح النفس بالبذل وبالعطاء؟ قال فيحب الله تخيل المقاصد الرفيعة والمطالب العالية التي تحض على الشجاعة والسماحة. ثم قال لأن الشجاعة التي مضمونها النصرة ودفع الباطل والضرر، والسماحة التي مضمونها الرزق وإقامة الحق والنفع، هما عظيمان في أنفسهما، وإليهما ترجع صفات الكمال من جلب المنفعة ودفع المضرة. فإذا تخيل الفاعل نفسه عظيما عند صدور ذلك منه كان مطابقا، فكان اعتقادا صحيحا نافعا. ولهذا لم يذكر أن الله يحب إلا عند الحرب والصدقة، يعني تتصور نفسك عظيما إن قتلت في سبيل الله، وتتصور نفسك عظيما حينما تسمح نفسك وتجود، وإلا لم تسمح نفسك ولم تجد لم تكن عظيما، وستكون حينئذ عبدا للمال ضعيفا، لكنك هنا ستنتصر على، لأن معركة، المعركة الأولى ضد العدو، والمعركة الثانية في بذل المال ضد من؟ ضد الشيطان والنفس. فحينئذ لابد وأن تكون لك صورة مخيلة. فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه فالسماح لأن الشجاعة التي مضمونها النصرة ودفع الباطل والضرر، والسماحة التي مضمونها الرزق وإقامة الحق والنفع، هما عظيمان في أنفسهما، وإليهما ترجع صفات الكمال من جلب المنفعة ودفع المضرة. فإذا تخيل الفاعل نفسه عظيما عند صدور ذلك منه كان مطابقا، فكان اعتقادا صحيحا نافعا. ولهذا لم يذكر أن الله يحب إلا عند الحرب والصدقة، لأنه في هذا الموطن هو صحيح نافع، لأنه يحض على المحبوب، وما أعان على المحبوب فمحبوب. فأما بعد صدور ذلك منه فإنه فخر أو من، يعني بعد الدفع لو جاء منك الفخر يبقى منهي عنه، وكذلك بعد المعركة لو اختلت كان هذا من، وأنت كنت تفعل هذا من أجل أن تجعل لنفسك مثالا أعلى حتى تجود نفسك بنفسك بدمك في الحرب، وتجود نفسك بماذا؟ بالمال الذي يعادل الروح. قالت لأنه يحض على المحبوب وما أعان على المحبوب فمحبوب، فأما بعد صدور ذلك منه فإنه فخر أو من، والله لا يحب الفخور ولا المنان. واضح الكلام؟ إذن إذا كان شأن الاختيار سيثمر الثمرتين الكريمتين، أول شيء فسيبذل الإنسان الصدقة حينئذ طيبة بها نفسه، ثم لا يستكثر ما أعطى، لا يستكثر ما أعطى، لأنه وجع على نفسه مثالا عظيما، فالنفس ستجود بالمال فلا يستكثر ولا تتحصر نفسه على المال ولا يمن به على معطيه، إذ هو في نظري ليس بشيء مهما يعطي. وهذا ما لخصه أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو عبيد القاسم ابن سلام، حيث قال: وأما الخيلاء في الصدقة فأن تعلو نفسه وتشرك فلا يستكثر كثيرها ولا يعطي منها شيئا إلا وهو مستقل له. ثانيا أن تهزه سجية السخاء فيفرح ويبتهج، ذلك أن المتصدق إذا لاحظ فضل الله وما من عليه به من الرزق وما وفقه إليه من العمل الصالح نشأت في قلبه سحائب السرور فطربت نفسه، وحينئذ يجري على لسانه وظاهره نهر الافتخار من غير عجب ولا فخر. الافتخار وليس العجب ولا الفخر، بل فرحا بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالافتخار على ظاهره والافتقار والانكسار في باطنه ولا ينافي أحدهما الآخر، أفاده ابن القيم في مدارج السالكين المجلد الثالث صفحة 86، والله أعلم. إذن الاختيال وهذه المشية والفخر ليس محبوبا بل محرم، وإنما لا يجوز إلا متى؟ في الحرب. أما الفخر فيجوز في الصدقة، ليست المشية وإنما الفخر، واضح الأمر كما صوره ابن القيم في تحليله البارع لكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال سبحانه وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الإمام القرطبي يقول: استدل العلماء بهذه الآية ولا تمشي في الأرض مرحا على ذم الرقص وتعاطيه. قال أبو الوفاء ابن عقيل: قد نص القرآن على النهي عن الرقص. طبعا الرقص ليس المقصود به رقص الفساق والفجار، وإنما فهذا لا خلاف في تحريمه، وإنما الكلام على رقص بعض الناس الذين كانوا يرقصون ويتقربون بالرقص لله عز وجل كالصوفية. فقال: قد نص القرآن على النهي عن الرقص. فقال: ولا تمشي في الأرض مرحا، وذم المختال، والرقص أشد المرح والبطر. انظر تفسير كلام أهل العلم رحمة الله عليهم: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. طولا تمييز، أصح الإعرابات في قوله تعالى طولا أنه تمييز محول عن الفاعل، كأنه قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن يبلغ طولك الجبال، فحوله من الفاعل إلى التمييز، فقال سبحانه: ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. كل لفظة من ألفاظ العموم ثم أضيفت إلى اسم الإشارة ذلك، فالإضافة هنا إما بمعنى اللام يعني للتبعيد، وإلا أن تكون للبيان، وسنحاول أن نفسر الأمر على كلا الأمرين. يقول: كل ذلك، ما ذلك؟ من قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يقول: كل ذلك، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. القراءات في الآية علشان هنفسرها إن شاء الله، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب: سيئة. كل ذلك كان سيئة. وبقية العشرة قرأوا سيئه، سيئتك وسيئه. سنفسر على قوله تعالى سيئه والقراءة التي نقرأ بها نحن حفص عن عاصم. كل ذلك، ذلك ما مضى كله كان سيئه. ما معنى كلمة سيء؟ سيء يعني الشيء الذي يسوء صاحبه، وهو الشيء القبيح. عكس السيء الحسن، سيء وحسن. إذا معنى ذلك أن ما مضى، ما مضى كان عبارة عن ماذا؟ عن أوامر ونواهي. هذه الأوامر حسنة. وهنا يعلمك أمرا مهما، أن الله عز وجل حينما يأمر يأمر بالحسن، وحينما ينهى عن الإيه؟ عن القبيح. فقال سبحانه وتعالى كل ذلك، ذلك ما أمرتكم به. هناك أوامر، أمر الله قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهناك نواهي، ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا الزنا، ولا تمشي في الأرض مرحا. إذا في نواهي وهناك أوامر، الأوامر حسنة والنواهي قبيحة. فقال كل ذلك كان سيئه، سيء كل ذلك، يبقى للتبعيد، يبقى سيء سيئه إضافة، سيء مضافة إلى الضمير، الضمير الهاء يعود على ماذا؟ على كل ذلك. يبقى لماذا لم يقل سيء كل ذلك؟ كان من الممكن أن بدل ما يقول كل ذلك كان سيئه ويضيف كلمة سيء إلى الضمير العائد على المبتدأ، واضح؟ يقول سيء، أما تيجي تحللها تشوف معاد الضمير هتقول إيه؟ سيء كل ذلك. فلماذا لم يقل مباشرة سيء كل ذلك كان عند ربك مكروها؟ قال لأن ما سبق كان مختلطا به، حدث اختلاط بين الأوامر والنواهي مختلطة، ولم يكن ذلك متمايزا عن ذلك. بل هناك قاعدة، ألا وهي إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، وحينما يأمر بشيء يكون المفهوم المخالف أنه نهى عن الضد. فحينئذ هناك اختلاط بين الأوامر والنواهي، وكل أمر معه نهي، والنهي عن الشيء أمر بضده. فلما نهى عن الزنا يكون أمر بالعفة، نهي عن قتل النفس يكون أمر بحفظ النفوس، نهي عن الكبرياء والفقر والخيلاء يكون أمر بالتواضع. فإذا هنا اختلاط، فقال كل ذلك، ثم جاء بقى بعد ذلك بقول سيئه، سيئه السيء منه فقط، القبيح منه فقط، أما الحسن فهو عند ربك محبوبا وليس مكروها. يبقى فهم من هذه الآية أن كل ذلك، إن كل ذلك كان حسنه. يبقى إذا أنت تستطيع أن تقول الآية كذا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ويمتك، وحسنه عند ربك محبوبة. يبقى كان لابد وأن يذكر كل ما سبق في هذه اللفظة. ولذلك في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذكر ما سبق، وما سبق كان عبارة عن إيه؟ 25 خصلة أو نوع من أنواع التكاليف نذكرها سريعا. نبذ الشرك 1، ولا تجعل مع الله إلها آخر 2 و3، الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة غير الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، جمعت بين أمرين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك 4، الإحسان للوالدين وبالوالدين إحسانا. من 5 ل9 نواحي الإحسان للوالدين، وهي 5، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. 5 مضافة إلى 4 السابقة يبقى 9. إيتاء المستضعفين 3، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 10 11 12، واضح؟ 13 عدم التبذير، ولا تبذر تبذيرا 14 القول الميسور، فقل لهم قولا ميسورا 15 عدم البخل والتقصير، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط هتكون مع عدم التبذير، واضح؟ ولذلك لم نعتبرها. 16 تحريم وأد البنات أو قتل الأولاد، يدخل ذلك في قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. 17 تحريم القتل إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. 18 حق الولي في القصاص، من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، كأنه قال اجعلوا لوليه سلطانا، أمر من الله عز وجل للسلطات الحاكمة وللمجتمعات أن تجعل لولي المقتول سلطانا حتى وإن كان ضعيفا. 19 تحريم الإسراف في القصاص فلا يسرف في القتل. 20 الوفاء بالعهد وأوفوا بالعهد. 21 إيتاء الكيل وأوفوا الكيل إذا كلتم. 22 الوزن بالعدل وزنوا بالقسطاس المستقيم. 23 عدم اتباع الظن ولا تقف ما ليس لك به علم. 24 تحريم التكبر والخيلاء ولا تمشي في الأرض مرحا. 25 تحريم الشرك تاني، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. 25 تكليف في هذه الآيات من الأوامر ومن النواهي. والنواهي في ضمنها أوامر بالضد، وفي الأوامر في ضمنها نواهي عن الضد، واضح؟ فقال كل ذلك. انظر هذه الآية جمعت جميع ما سبق، وانظر إلى إعجاز وإيجاز القرآن، يوجز في جملة ما فصله في الآيات السابقة. فقال كل ذلك المذكورات، ولكنه لم يجمله فقط، بل يأتي بأمر جديد. انظر إلى العظمة، يجمل ما سبق ويأتيك بعلم جديد في جملة صغيرة. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إذن أفادك أن هذه الأحكام أيها المسلمون، بل يا أيها الناس، الله سبحانه لا يأمر إلا بالحسن ولا ينهى إلا عن القبيح، والحسن يحبه الله والقبيح مكروه لله، فبين ذلك. إذن هنا يعطيك أمرا مهما، هو حينما تترك القبيح تتركه لأمر الله ولقبحه، وحينما تفعل الحسن تفعله لأمر الله ولحسنه. فرب العالمين لم يأمرك بفعل القبيح ولم ينهاك عن فعل الحسن، بل العظمة في التشريع الإسلامي لا يأمر بشيء ويقول العقل ليتهما أمر، ولا ينهى عن شيء ويقول العقل ليتهما نهى. ولذلك كان جعفر بن أبي طالب حينما ذهب إلى النجاشي قال له عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما معناه، وارجعوا في كتب السيرة إلى هذه المعلومة، أنه أمرنا بأمور، هذه الأمور هي حسنة عند جميع العقلاء، ونهانا عن أشياء، هذه الأشياء هي معقولة ومستقبحة عند أصحاب العقول المعتدلة وأصحاب الفطر السديدة. الله يأمر بالتوحيد، خالق الكون يعبد، بس بنقولش غير كده، الذي خلق يعبد، هل ممكن العقل يقول لا الذي خلق لا يعبد؟ أبدا، كل عاقل سيقول لا، اللي خلق يشكر، شكر المنعم أمر مستقر في النفوس، وبالوالدين إحسان، هل من الممكن أن يقول العقل لا، الوالدان لا يشكرا على ما قام بفعله بالنسبة لولدهم، يستحيل. الله ينهى عن الزنا، هل العقل يقول لا الزنا حسن؟ أبدا، كل أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة ضد الزنا، كل المجتمعات حتى غير المسلمين، والنشاذ الشذوذ هم الذين يخرجون على هذه القاعدة. حينما ينهى عن القتل إلا بالحق، كل ذلك. لو نظرنا إلى كل هذه الأمور السابقة سنجد أن ما أمر به الإنسان كان حسنا وما نهي عنه كان قبيحا. يقول كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال مكروها، والكراهة هنا ليس المقصود بها الكراهة الاصطلاحية في كتب الأصول، وإنما الكراهة الاصطلاحية في كتب الأصول هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكن هنا حينما تحدث عن أكبر الكبائر ألا وهي الشرك بالله ثم عقوق الوالدين، ثم الجرائم الكبرى، وقتل النفس وقتل الأولاد، كل ذلك قال عنه سبحانه عند ربك مكروها، لم يقل محرما، فدل ذلك على أنه حرم من أجل كراهة الله له سبحانه وتعالى. إذا ربنا يكره، إذا الكراهة عند الفقهاء يقول لك هذا مكروه يعني أقل من الحرام، هذا اصطلاح عند الفقهاء. لا نقول إنه لا نعمل به، نعمل به، ولكن لا نفسر النصوص به. النصوص تفسر بالإيه؟ النصوص تفسر بعرف التنزيل، العرف الذي نزل به التنزيل. ولذلك لما يقول كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أصبحت قد يقول هذا مكروه عند الله لكن الآخر مكروه عند الفقهاء، نقول آية سورة الحجرات تقول كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فكلمة الكراهة في لغة الشرع بمعنى لا تقل إلا على أشد المحرمات. فقال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كان معروفة اسمها سيئه، سيئه اسمه كان، مكروها خبر كان، كل ذلك كان سيئه. ثم قال عند ربك، لماذا قال عند ربك الرب ويذكر لم يقل عند الله بل قال عند الرب؟ لأن التشريع والتحليل والتحريم من مقتضيات اسم الرب سبحانه وتعالى، لأن الرب هو الذي خلق رزق يدبر أعد أمد أوجد وأعد وأمد، إذن هو الذي يحرم ويحلل فيقول هذا حلال وهذا حرام. إذن الألوهية مبنية على الربوبية، وكذلك التحليل والتحريم مبني على الربوبية، ولذلك توحيد الربوبية يرتكن إليه كل الأنبياء يرتكنون إليه. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فالذي يخلق يعبد، الذي يخلق يحلل ويحرم، الذي يخلق، وهكذا. فقال عند ربك مكروها، فإذا كان مكروها عند الرب الذي خلق ورزق ويملك سبحانه وتعالى، فلتكن اعتقاداتنا وتحليلاتنا وتحريماتنا تابعة لله سبحانه وتعالى، فلا نخرج على شرع الله عز وجل. فهل كراهية الرب لشيء يكون معناها أنه سبحانه وتعالى إذا كره شيئا لا يخلقه؟ نقول لا، هذا عند من؟ عند المعتزلة. فهذه الآية توضح أن هذه المكروهات وجدت في كون الله، وجدت أم لم توجد؟ وجد الشرك مع أنه مكروه، وجد القتل مع أنه مكروه، وجد العقوق مع أنه موجود، وجد الزنا مع أنه مكروه. فالكراهية هذه في الإرادة الشرعية، فما يريده الله شرعا يحبه، وما لا يريده شرعا يبغضه، لكنه من الممكن أن يكون هذا المبغوض المكروه لله واقع في الأرض كونا مخلوقا. ولذلك المشيئة شيء، الكونية والإرادة الشرعية شيء آخر، ومن لم يستطع أن يفرق بين الأمرين ضل في باب القضاء والقدر، كما حدث مع القدرية اللي هم المعتزلة وقعوا في إنكار القدر، سلمنا الله وإياكم، وقعوا هنا، ذلوا هنا، لأنهم لم يستطيعوا أن يفرقوا بين المشيئة. ولذلك قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وأجمع المسلمون على أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله أن يكون كان، حتى ولو كان مبغوضا لله مكروها لله. ما ربنا يقول عن الكفر وعن الزنا وعن القتل وعن الشرك وعن وعن وعن مكروها، ومع ذلك الله يكره، ولذلك يكره ولذلك حرمه، يكره ولذلك لم يرده شرعا، الذي يحب أراده شرعا، ولكن وجودا وكونا وقدرا يوجد مكروهات لله عز وجل، كما يوجد محبوبات لله. إيمان المؤمنين محبوب لله أم لا؟ محبوب، ومع ذلك أوجده الله في الأرض. شرك المشركين مكروه لله، ومع ذلك أوجده الله عز وجل في الأرض. فقال كل ذلك كان سيئه عند ربك، سيء ما سبق السيء منه فقط، كان عند ربك مكروها. يبقى الحسن عند ربك ايه؟ محبوبة. طيب القراءة الاخرى، كل ذلك كان سيئة، هل كل ما سبق كان سيئة؟ نقول لا، وانما كل ذلك كان سيئة، ساعتئذ سنفسر كلمة كل ذلك. بعض المفسرين قالوا كل ذلك لا يستغرق ما سبق من قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، وإنما الآيات الأخيرة التي تحدثت عن المنهيات فقط، وهي من أول ولا تقتله، واضح الأمور التي فيها النهي فقط هي التي الإشارة إليها. والبعض قال لا، بل كل ذلك يشمل الجميع ويحيط به، وقوله كان سيئة المنهيات فيه، لأنه لو وجدت مأمورات فنقيضها ها منهي عنه مكروه. فقال وتصبح كل ذلك على بابها، وتصبح كل ذلك على بابها. فإن قلنا كل ذلك الإضافة هنا للتبعيد، يبقى قسمنا إلى السيء والحسن، ولو قلنا إنها للبيان يصبح كل ذلك فيدخل فيه الجميع، ثم يقول كان سيئة. ولكن في إشكال في قوله، إشكال نحوي أو لغوي عند النحاة أصحاب الصنعة أرباب الصنعة في قوله كل ذلك كان سيئة، لأن لما نقول كان سيئه مرفوعة، سيئ اسم كان فيكون مكروها خبر كان، لكن لما أقول بالنصب كل ذلك كان سيئة، إذا معنى ذلك أن كان هو سيئة وكملت الجملة، فما موضع مكروها هنا؟ قال البعض إنها صفة، فلما قالوا صفة قالوا وكيف تكون صفة مكروها لسيئة وهي مؤنثة؟ فرد الزمخشري وقال إنها فقدت كونها صفة وأصبحت تعامل كمعاملة الجامد، الاسم الجامد مثل كلمة ذنب، ولذلك يعامل على أنه ليس مؤنثا وإنما يذكر على كونه اسم جامد، هكذا فقد الصفة وأصبح كلمة سيئة. فقد الذنب سيئة، الذنب سيئة مش كده ولا لأ؟ مع إن سيئة تبقى مؤنثة، يقول لك لا دي اسم جامد، مش هنقول الذنب سيئ، وإنما نقول الذنب، لا نقول الزنا سيئة، ونقول القتل سيئة، ونقول الشرك سيئة، واضح ولا لأ؟ ولا نقول سيئة سيئة، فهي فقدت الإيه؟ الصفة، وأصبحت تعامل معاملة الجوامد، ولذلك جاز وصفها بقوله سيئة مكروها. وقال البعض إن مكروها هذه يجوز أن تأتي بدلا، وقالوا لكن البدل لا يأتي مشتقا، ونقشوا هذه المسألة. والبعض قال وهو الصواب فيما أراه أن قول الله تعالى كان مكروها، كان سيئة عند ربك مكروها، خبر ثاني لاسم كان، يعني من الممكن أن يكون اسم كان له إيه خبران، المانع من هذا؟ هذا الكلام لا مانع منه، وهو سهل وميسر على السامع، ومن الأسهل تقول كل ذلك كان سهل، حتى تخرج من قضية إن سيئة وصفت بقوله إيه مكروه المذكر، لكن لما يكون خبران، لما يكون خبرين خبر وخبر المسألة سهل. كل ذلك كان سيئة أو سيئه، وهنا في تكامل في الأداء، تكامل في الأداء بين القراءتين، يعني كل قراءة ها تعطيك معنى مكملا للمعنى الآخر من القراءة أو للقراءة الثانية. كل ذلك كان سيئ عند ربك مكروه، بعد أن بين لماذا حرم، لكون السيئات مكروهة ولكون الأوامر محبوبة، قال ذلك تاني، قال كل ذلك ذلك، حتى تعي أن الرب سبحانه وتعالى يعلل الأحكام، الذين يقولون الأحكام لا تعلل مخطئون، رب العالمين يعلل لأن اسمه الحكيم، فيبين لنا أنه حينما يحرم يحرم لحكمة، وحينما يأمر يأمر لحكم عظيمة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، فيقول ذلك مما من للتبعيد أو من الممكن أن تكون أيضا للبيان، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ومن الحكمة أوحى إليك من إيه؟ من للبيان، من الحكمة. ومن الممكن أن يكون مما أوحى، المقصود الوحي اللي هو القرآن ككل، فهذا جزء منه، ده اللي ذكرته لكم في سورة الإسراء، هذه الآيات المجموعة وهي إعجاز ما بعده إعجاز. تصور حينما ينزل هذا الكلام على محمد صلى الله عليه وسلم، رجل أمي ينزل عليه هذا الكلام في أعلى درجات الإعجاز، ومع ذلك حوى أصول السعادة للمجتمعات، أصول السعادة الإنسانية في جميع المجتمعات تقوم على هذه الأمور. وهذه الأمور لو قمنا بتحليلها فإن فيها في ضمنها المقاصد الضرورية، الضرورات الخمسة الموجودة في المقاصد التشريعية: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض والنسب، حفظ المال. هذه الأمور كلها ما تيجي تتحدث عن واحد يقول طب وأين حفظ العقل، نقول ولا تقف ما ليس لك به علم، عصمة للعقول ولا تقف. طب أين حفظ النسب والنفس والعرض؟ ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وهكذا. حينما يتحدث عن حفظ النفوس: ولا تقتلوا النفس. حفظ الدين: النهي عن الشرك. فإذا شملت الأصول العامة التي تحفظ بها المجتمعات أسباب السعادة لكل مجتمع. ولكن انظروا لماذا قال كل ذلك كان سيئ ولم يكن كل ذلك كان حسنه. قد يقول قال لماذا لم يقل كل ذلك كان حسنه عند ربك محبوبا، ونفهم العكس. ما الأمر تقسيم، لماذا يذكر السيء ولم يذكر الحسن؟ يقول لأن في الشريعة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والتحلية قبل التحلية. مش كده؟ أليس ذلك موجود؟ أمال هي القواعد الخمسة الفقهية العظيمة جاءت من أين؟ جاءت من أين؟ من هذه النصوص العظيمة. ولذلك نحن هنا نعظم عظماءنا من علمائنا الأقدمين الذين استنبطوا هذه القواعد من نصوص القرآن الكريم. يعني أنت حينما سبحان الله هذه القاعدة استنبطت، أما الذي استنبطها يقال له إيه؟ أما الذي استنبطها ماذا تكون مكانته العلمية عند رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فهنا يقول ذلك ما سبق كله مما أوحى إليك ربك من الحكمة. مما، ولكن بقي فالقرآن كله حكمة، هذا مما جزء مما أوحى، أوحينا إليك هذا القرآن. فإذا الوحي المقصود بالقرآن والسنة المطهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله بعد صلى الله عليه وسلم، فمع القرآن السنة، ولذلك السنة الحكمة. ولذلك بعض المفسرين قالوا في قول الله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، قالوا الحكمة السنة. طيب إذا كانت الحكمة هي السنة أليس القرآن حكمة، هو أبو الحكمة مش كده ولا إيه؟ إذا كانت السنة التفصيلية حكمة فالقرآن ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. والحكمة كذلك الأمور المحكمة التي لا يدخلها نسخ ولا يدخلها شبهة، أمور محكمة صريحة واضحة. ولذلك الحكيم هو الذي يضع الأمور في نصابها. وتحدثنا عن الحكمة كثيرة، والقرآن الكريم يقول عن رجل اسمه لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما هي الحكمة؟ أن يشكر لله. ما قال الحكمة؟ لشكر الله. ولذلك من لم يشكر الله لا يكون حكيما. ولذلك الحكمة هي العمل بالعلم، العلم الصحيح النافع والعمل به. ولذلك الذين يسمون أنفسهم، والمجال لا يتسع للكلام، كان في النية أن أتحدث عن الفلسفة ويسموها محبة الحكمة، فيلا صوفا بمعنى محبة الحكمة، فيلا محبة صوفا أو صوفيا بمعنى الايه؟ الفلسفة. فالمقصود محبة الحكمة أو محب الحكمة. وأولئك كما نعلم ما عرفوا من الحكمة شيئا على الإطلاق. هذه الحكمة الحقيقية، رأس الحكمة، رأس الحكمة توحيد الله عز وجل، رأس الحكمة ترك الشرك. وجدنا سقراط كان يعبد الأصنام، وجدناهم كانوا متجردين، يقولون نحن متجردون، أساس الفلسفة التجرد، ومع ذلك تقوم الفلسفة على الشرك والعبادة، يشركون بالله عز وجل آلهة أخرى، وجبال الأولمب وما على جبال الأولمب من مصائب وتمثيليات ومسرحيات في فكر اليونان. المهم أن الحكمة الحقيقية ما آتاها الله لرسله. ولذلك القرآن الكريم يعلمنا أن الحكمة في القرآن والحكمة في السنة المطهرة. ولذلك قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولكن أخر الحكمة لأنها آخر شيء يؤتاه الإنسان، أخرها. يزكيهم تزكية تربية، ويعلمهم الكتاب تعليم، والحكمة أعلى شيء. أعلى شيء وضع الأمور في نصابها. ولذلك من تعلم الحكمة كان حكيما، هو الذي يضع الأمور في نصابها. فقال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فالحكمة لا تؤخذ إلا أو مما أوحى إليك الله ولا ربك؟ ربك. إذن تؤخذ الحكمة من الرب سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى يعطيك الحكمة لكي تقوم أنت عليها، أنت تقوم على الحكمة، على توحيد الله، على عدم الشرك بالله، على التحلي بمكارم الأخلاق. تقوم بعد ذلك الأسر ثم المجتمعات، كل ذلك يقوم على الحكمة المنبثقة من كتاب الله ومما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ثم يقول بعدها ولا تجعل، كالآية الأولى، لكن في الآية الأولى قال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الذم أن يقال لك أنت فعلت كذا وهذا خطأ، هذا جريمة، هذا ذم، أنت فعلت القبيح. لكن اللوم أن يقال لك لما فعلت، الحساب بقى، اللوم الحساب هنا لما فعلت، هذا يكون في الآخرة ملوما. ثم بعد اللوم مدحورا، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. عارف النواصي والأقدام يعني ايه؟ يعني كده يبقى منظره والعياذ بالله، استغفر الله، ربنا يسلم، يدور في هكذا ثم يلقى في النار مدحورا مطرودا والعياذ بالمهلكة. ولكن الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، ذلك مما أوحى إليك ربك يا محمد من الحكمة. ثم قال ولا تجعل مع الله، الرسول يقال لولا تجعل مع الله إلها آخر، الرسول نقول سبحانه. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام منهي صلى الله عليه، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم منهيا عن الشرك، ودائما تأتي إليه الآيات لا تجعل في أول الآيات لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما وهو معصوم من الذنوب العادية، فما بالكم بالشرك؟ ويقول له في نهاية الآيات ولا تجعل مع الله إلها آخر. فإذا التوحيد وعدم الشرك منه المبتدأ وإليه المنتهى. فهنا يبين عظمة التوحيد والخوف من الشرك، أن تخاف دائما أنت من الشرك. لا تقول الحمد لله أنا موحد وغير مشرك، خلاص بقى تعالوا نتكلم، أجي أكلمك عن التوحيد تقول لي يا أخي ما احنا شبعنا توحيد. ما شبعناش توحيد. لو جاءك أحد الدعاء وقال لك شبعنا توحيد أو توحيد الألوهية والربوبية، ده يتذكر في ساعة أو ساعتين زي ما قال محمد حسان، فاعلم إنه دجال، جريمة كبرى، جريمة. ده إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني من فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إبراهيم سيد الحنفاء، إمام الحنفاء، يقول لربي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يجي داعية من الدعاء يقول التوحيد ده يتذكر في ساعة ساعة ونص وخلصت المسألة على كده، انتوا قاعدين تعيدوا وتزيدوا. لا، ده التوحيد. الشيخ ابن باز كان يخلص كتاب التوحيد، بعد ما يخلص يبدأ فيه تاني، يقولوا لهم نريد أن نموت على التوحيد، لا يترك التوحيد، لأن للشيطان مداخل. هو آدم كان على التوحيد وهو أبناؤه، كيف نشأ الشرك؟ كيف نشأ الشرك؟ لأن قد تكون بعض الأجيال تهاونت في بيان التوحيد وبيان الشرك ومداخل الشرك ومنافذ الشرك، فمن هنا دخل عليهم الداخل. وحينما استحكمت الشبهات أرسل الله نوحا فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما من أجل أن ينزع الشرك من قلوب الناس. كانت النتيجة إيه؟ وما آمن معه إلا قليل. 950 سنة دعوة وما آمن مع نوح إلا قليل. إذن الشبهات تمكنت في هؤلاء المشركين فصموا آذانهم عن سماع كلمة، ولذلك كان كما قال القرآن واستغشوا ثيابهم وأصروا جعلوا أصابع وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. واقرأوا القرآن الكريم لتعرفوا ما فعل نوح مع قومه. إذن أيها الناس، أيها الإخوة، أيها الدعاء لا تفرطوا في الكلام في التوحيد ولا تفرطوا في الكلام في الشرك، تنتهون من الكلام في التوحيد تتكلمون عنه مرة ثانية وثالثة ومئة وألف وعشرات الألوف، وتكلموا عن الشرك، حذروا الناس. أكبر جريمة تقع في أرض الله الشرك بالله، أكبر جريمة تقع في أرض الله هي الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلو جاءكم إنسان يختالكم يجتالكم يريد أن يجتالكم عن الكلام في التوحيد والتحذير من الشرك، فاعلموا أنه مشبه عليه، مشبه عليه، لبس عليه الشيطان. ومن الممكن أن تقرأ عليه آية الكرسي، فربما خرج هذا الشيطان. إذا جاءكم من يريد أن يختالكم أو يجتالكم عن الكلام في التوحيد والتحذير من الشرك فاحذروا. ولذلك ندندن حول التوحيد وندندن حول النهي عن الشرك. رب العالمين يأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقال له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يسد دائما أبواب الشرك، ويتحدث عن سد باب كل أبواب الشرك بيسدها النبي عليه الصلاة والسلام. فشوفوا هنا، لا تجعل مع الله إلها، في أول الآيات لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، في نهايتها انظر ختمت بين كأنهم قوسين اتقفلت بهم النصايح والوصايا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا في الدنيا، في الآخرة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم. الكلام ده بيقال للنبي محمد، فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. سلمنا الله وإياكم، والنبي صلى الله عليه وسلم محال عليه الشرك، بل محال عليه الكبائر، وهو معصوم صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. ولكن رب العالمين يبين خطورة الشرك والمشركين. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.